كشفت مؤخرا الشخصيات الروسية جور الحملات المقاعدية من جانب أمريكا والقوى التابعة لها والمؤدية لجمهوريتنا بحجة حقوق الإنسان. كشف الباحث العالي في مركز دراسة شؤون كوريا التابع لمعهد دراسة الشرق الأقصى في أكاديمية العلوم والسكرتير العلمي لجمعية منطقة الشرق الأقصى لدراسة الكيمسونجية الكيمزونجلية الصفة غير القانونية للقرارات المعادية لجمهوريتنا والتي تم استناؤها في الأمم المتحدة. إنهما قالا إن تقرير عن حقوق الإنسان هو محبوك بالأكتوبات التي لا تتطابق تماما مع واقع كوريا الشمالية، كما إن الذين حربوا من الشمال أو شاركوا في تحليف التقرير هم بالذات اعترفوا بأن مضمون التقرير مزور. ثم أكد أنه من المهم أن تعرف أمريكا والغرب واقع كوريا حيث يتمتع أبناؤها بالمنافع الاجتماعية بشتى أنواعها قبل أن تسخب عن مسألة حقوق الإنسان.